بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الأخ بيقول اشرح لنا الكلمة دي، اللي بيطيع ربنا ربنا ما يذلوش. العبد الطائع لله عز وجل لا يذل، عارف ليه؟ لأنه يعز بالله، فإذا دخلت عليه موارد الذل رفضها، واخد بالك؟ لو دخل عليه سبب ان هو ما يتزل، ما يمكن ابدا يرفضها، وده يكون فيه من اعانه الله عز وجل. عشان كده بقول لك هو بكر نابلس السلخون المفروض يبقى مهان ولا لا؟ بقى فوق الدنيا. احمد بن حنبل ما ضربوه، حتى بعضهم قال له دوسناك بالاقدام، قال له احنا رمينا على ظهرك حصيره وطلعنا مشينا فوقيك كده برجلينا، على احمد بن حنبل، تصور امام الدنيا في وقته، وقال له احنا عملنا معاك كده. فالامام احمد قال لم اكن اشعر، انا كان اغمى عليا ومش حاسس. كانوا بيقولوا انا ده من فضل الله اني ما شفتش الموضوع ده فيكم. وبعدين انت تعرف مين اللي طلع مش على ظهره؟ ولا تعرف، ولا لولا المعتصم انه بس فتح عموريه وله اثره في الاسلام ما كانش حد يعرفه برضه. انما احمد بن حنبل القاسي والدنيا يعرفه، صح ولا لا؟ الأخ بيقول إن إحنا في أيام عصيبة لا يستطيع المرء فيها أن يفرق بين الحق والباطل، ليه بقى؟ ما إحنا قبل ما نتكلم في الدرس ده خدنا لنا كام درس عشان نقول الأصول. أنت ترجع إلى أصولك، شوف كده اللي يحصل النهاردة ترجعه للسلف، إيه اللي حصل؟ اتصرفوا معاه إزاي؟ وصفوه بإيه؟ مشوا معاه إزاي؟ أحاديث الفتن كان ينبغي أن تكون محفوظة، الواحد يفهمها ويعرف يعمل فيها إيه؟ لأن الفتن أيها الإخوة، والكلام ده أنا قلته معلش أكرره تاني وعشرين وثلاثين، الفتن فيها أمر، فيها ضرب غيبي، حتى كده من شغل الغيب محدش يعرفها، علشان كده لازم ترجع فيها للمعاصيم، ما تقدرش تتعرفها حتى لو كنت ذكي. عشان كده سيدنا عمر الملهم المحدث قال إيه؟ قال من منكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ أنا كمان ما أقدرش أقول لك، وعين عقله فز مؤيد، لكن عايز خبر معصوم في الفتنة. عشان كده لازم كل شيء يأتي تنزله بالشريعة، كل أمر تحطه في الشرع، إيه وضعه شرعا؟ عايزين نبطل الموضوع هو كده حلو وشكله كده كويس ومعقولة والحاجات دي، وضعه إيه في الشريعة؟ ما قال فيه أهل العلم السالفون، وبعدين من وافقهم من المعاصرين فبها ونعمة، من لم يوافقهم خلاص بيقيم بكده.